بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 16 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الشريط 15 قد انتهى عند منتصف صفحة 59 و400، نهاية حلقة، وكانت بتاريخ 6 من شهر رجب الموافق 4. ونبدأ هنا مع تسجيل الحلقة من أولها، وهي التي وقعت بتاريخ 10 من شهر رجب الموافق 1، من منتصف صفحة 59 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجليل رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من بحوى الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عبد الله الأعور على علي بن أبي طالب قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلاج، يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث، وقد تكلم به بعض أهل العلم. قلت: لكن كان حافظا للفرائض معتنيا بها وبالحساب، والله أعلم. هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكنه بمعنى صحيح، فإن الله جل وعلا قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والمعنى أن الورثة إنما يأخذون الورث بعد الدين التي على الميت، يقضى الدين أول، فإذا قضي الدين أخرجت الوصية، فكان وصل الثلث أو بأقل من الثلث أخرج وصيته، ثم الباقي يقسم من الورثة. أول الدين يبدأ بالدين قبل كل شيء، فإذا قضي دينه الثابت المعروف بعد هذا يوضح الوصية التي أوصى بها، فإذا كانت ثلث أو أقل نفذت قبل مواريث تعزل، ثم بعد هذا يقسم ما بين المواريث الورثة. وقوله أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخي لأبيه، معناه أن الأشقاء يتورثون دون الإخوة لأب، لأنهم أقوى. إذا مات الرجل على أخيه الشقيع وعلى أخيه لأب، صار ورثه لأخيه الشقيع اللي من أمه وأبيه، مقدم على أخيه لأبيه، لأنه أقوى منه وأقرب منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر من غير أقرب رجل ذكر. وهكذا بنو الأخ وهكذا الأعمام، ابن الأخ الشقيق قدم والعم الشقيق قدم وابن العم الشقيق قدم. إذا مات إنسان عن ابن أخيه الشقيق وعن ابن أخيه الأب فالإرث لابن أخيه الشقيق اللي نموه به، أو مات عن عمه الشقيق وعن عمه الأب فالإرث لعمه الشقيق كالأخ سواء. نعم. وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراد على اختلاف ما كان عليه أمر الجاهلية وعلى خلاف ما كان عليه أمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية كما تقدم عن ابن عباس. إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم، لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه، وقد يكون بالعكس. ولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر، فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم. وقوله فريضة من الله، أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الفرضة أكثر من بعض، هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. والمعنى أنه عليم بأحوال عباده، حكيم في شرعه وقدره، فلهذا جعل المواريث على هذه القسمة، جعل الآباء له شيء والأبناء له شيء والزوجين لهم شيء والأم لها ميراث يختلف، هذا كله عن حكمة، عن علم من الله وحكمة، لا عن جهل ولا عن عبث، ولكنه عن حكمة من الله يضع السماوات سبحانه وتعالى. والحكيم هو العالم بالأشياء وحقائقها الذي يضع الأمور في مواضعها موزونة على محض المصلحة، بخلاف السفيه فإنه يحبط خط عشوى وليس له ضابط، أما الحكيم فإن يضع الأمور مواضعها. فلهذا وصف نفسه بأن الحكيم سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل وعلا. نعم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين غير مبال وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى نصف ما ترك أزواجكم إلى مثل عن غير ولد، فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ثم قال تعالى المراد الولد الذكر والأنثى، المراد الشرع الولد في الشرع واللغة العربية الذكر والأنثى. ولكن نصف ما ترك أزواجهم أزواج زوجاتهم إن لم يكن لهن ولد للزوجات، ولد ذكر ولا أنثى، لا بنت ولا ابن، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، والزوج يعطى النصف. فإن كان للزوجات ولد يعطى الزوج الربع، سواء كان الولد واحد ابن واحد أو ابنين أو أكثر، أو بنت واحدة أو أكثر، أو ابن واحد ابن ابن أو بنت ابن أو أنزل يعطى معهم الربع، فإن كان ما في ولد ليس لها أولاد الزوجة أخذ النصف. نعم. من بعد وصية أو دين، يعني هل الوصية معناها المقدمة الترتيب في الآية؟ مقدمة في اللفظ لا في المعنى. لا في المعنى. المعنى يقدم الدين ثم الوصية عند جميع أهل العلم، لكن لما كانت الوصية تبرع قدمت الاهتمام بها، أما الدين هو مقابل في أخذه المدين، أما الوصية فتبرع من الميت أو صاب أشياء، أما صدقة أو أما حج أو أما ضحية أو أما غير ذلك. نعم. ثم قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء بالربع أو الثمن الزوجة والزوجتان كسلتين والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله هذا معنى قوله ولهن الربع للزوجات مما ترك إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذا مات الزوج عن غير الولد من وراء ذرية فقد زوجها الربع، وهكذا الزوجتان والثلاث والأربع يشتركن فيه، فإن كان له ذرية له ولد أو ولد ابن فقد الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو يشتركن. نعم. من بعد وصية صبيها ودعي. نعم. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. وقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة فالكلالة مشتقة من الإكليم، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه إلى أصوله ولا هو. كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله بريان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أخالف أبا بكر في رأي الله. كذا رواه ابن جرير وغيره، وقال ابن أبي حاتم في تفسيره. حدثنا محمد بن يزيد عن سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي وابن مسعود، وصح عن غير واحد عن ابن عباس. عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم، وقد حكى الإجماع عليه غير واحد. وورد في حديث مرفوع قال أبو الحسين ابن اللباس، وقد روى لذلك. معنى ذلك أن الكلالة التي ليس فيها ولد لا ذكر ولا أنثى، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وليس فيها والد لا أب ولا جد، هذه كلالة. وهي التي فيها الإخوة والأعمام وبني الأخ وبني العم، يقال لها كلالة، بخلاف إذا كان فيها ولد أو أب أو جد فليست كلالة. لهذا قال سبحانه: وإن كان رجله كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت هي من أم، فلكل واحد من السدس. لكن من كلالة فالإخوة لا يرثون من الأم يسقطون، لكن في ولد ابن أو ابن ابن ابن أو بنت أو بنت ابن سقط الإخوة الأم، أو كان فيها أب أو جد سقط الإخوة الأم لا يرثون إذا كانت غير كلالة. إذا كان فيها أب أو جد أبو أب وإن على أو ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن هذه لا تكون كلالة، فلا يرث فيها الإخوة الأم بكلية فيسقطون. أما العصبة من الإخوة الأشقة والإخوة فيرثون ما بقي بعد أهل الفروض. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، وورد به حديث مرفوع قال أبو الحسين بن لبان، وقد روى ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد. وقوله تعالى: وله أخ أو أخت، أي من أم، كما هو في قراءة بعض السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وكذا فسرها أبو بكر فلكل واحد منهما السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث وإخوة الأم يخالفون بقية الوردة من وجوه أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم والثاني أحدها أنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم والثاني ويرثون مع من أدلوا به مع من أدلوا به نعم خاطر مع لا يرثون كذلك مع من أدلوا به وصارت مع إنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم صارت مع أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم والثاني أن ذكورهما إناثهم بالميراث سواء والثالث لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد أب ولا ولد ابن الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا هذا لا يختصون به فإن البنات بنات الابن أخوات شقائق والأخوات لا يزالون على الثلثين منهم ولو كثر هذا ليس من خصائصهم في الحقيقة وهكذا الجدات ولو كثرنا لا يزالون على السدس يشتريه السدس ليس هذا خاصا بأولاد الأم نعم إنما خاص بالثلاث الأولى مع أن الأول يشارك فيها أبو الأم أم الأب وأم أبي الأب على الصحيح فإنها تريه مع من أدلت به تريه مع الأب جدة الرسول مع الأب وهكذا جدة مع أبي الأب في الرسول فليختص به من كل وجوه كونهم يستوي ذكرهم وأنثاهم بالمرء وكونهم لا يكون إلا كلالة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن الزهري قال قضى عمر أن ميراث الأخوة من الأم بينهم الذكر مثل حظ الأنثى قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي التي قال الله تعالى فيها فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا فلسنا من أم واحدة فجرك بينه فصح التشريك عن عثمان وإحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريف وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم ولا شيء لأولاد الأبوين الحالة هذه لأنهم عصبا وقال وكيع بن جراح لم يختلف عنه لم يختلف عنه في ذلك وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وهو المشهور على ابن عباس وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد ويحيى بن آدم والنعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري واختار أبو الحسين بن اللبان القرظي رحمه الله في كتابه الإيجاز. وهذا قول في الصواب، هذا قول في الصواب، وإحدى روايتين عن عمر أيضا، إن عمر قضى قضيتين، قضى أولا بإسقاط الأسد الأشقاء، ثم قضى بعد ذلك بتشريكه، وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، والصواب ما قضى به علي، هذا هو ابن كعب وابن عباس وموافقهم لإسقاط الأسد الأشقاء، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهله، فما بقي فهو لأولى رجل لك. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها أعطينا الزوج النصف والأم وجدة والسدس والإخوة لأم الثلث، ما بقي شيء، فإنها من ستة، الزوج النصف ثلاثة والأم أو الجدة السدس واحد والإخوة للأم لهم الثلث اثنان، كملت ما بقي شيء، فيسقطون، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل لك من الأقرب. وهؤلاء ما بقي لهم شيء كالإخوة للأب فيسقطون، وأمهم كما تنفعهم تضرهم، لو كان ما عندهم إلا أخ يوم واحد وأخي شقيق ما أعطى الشيء إلا السدس، ولا قال مشاركة لي في أمي أكون أنا وياها صاف، وكما أن الأم تضره وقتا تنفعه في وقت آخر. نعم. وقوله من بعد وصيه غنيها او دين غير مضار حيث تحرم وصيته على العبد. يضره هنا الاب لانه زاد عليه بالاب، يكونه ابن الاب جعله عصبه، فكما ينتفع به عند قله الفرائض فياخذ مالا كثيرا، يضره عند ضيق الفرائض عند كثره الفرائض واستراقها المساله. نعم. وقال تعالى: من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار اي لتكن وصيته على العبد لا على الاضرار والجور والحيف، بان يحرم بان يحرم بعض الورثه او ينقصه او يزيده على ما فرض الله له من الفريضه، فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه. ولهذا قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي حدثنا ابو النضر الدمشقي الفراديسي حدثنا عمر بن المغيره عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاضرار في الوصيه من الكبائر. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيره هذا، وابو حصن وهو ابو حصن مصري سكن المصيصة. قال ابن عساكر: ويعرف بمعنى بمغر المساكين، ويعرف بمغر المساكين، وروي عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي وشيخ، وقال علي بن نذير هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن داود بن أبي هند على كلمة عن ابن عباس موقوفا: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن الأشد عن عائد بن حبيب عن داود بن أبيهم، ورواه جرير من حديث جماعة من الكفار عن داود على كلمة عن ابن عباس موقوفا وفي بعضها: والأقرأ ابن عباس غير مضار. قال ابن جرير: الصحيح الموقوف. ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار بالوارث هل هو صحيح هل هو صحيح أم لا على قولين. المقصود من هذا أن الواجب على المسلم ألا يحيف وألا يوصي بشيء في حيف، وألا يضر الورثة، بل يدعهم على قسمة الله، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. ولهذا قال: غير مضار، ليس لأحد أن يضار في وصيته أو يحابي بعض الورثة، بل يدعهم على قسمة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: غير الله. قال ابن جرير: والصحيح وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أي لك وصيته على العبد لا على الإضرار والجور والحيض كأن يحرم بأن يحرم بعض الورثة أو يلقى أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة فمن سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمه وشرعه ولهذا قال النبي حاتم حدثنا أبو النضر الدمشقي إنسان فراديسي حدثنا عمر المغيرة عن داود بن أبي هند عن حكمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر فصدى رواه بدليل مضطرب عمر المغيرة هذا هو أبو حفص بصري سكن المصيفة قال ابن عساكر ويعرف بروح المساكين وروي عنه أبو واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي وشيخ وقال علم المديني هو مجهول لا يعرفه لكن رواه النسائي في سننه علي بن حجر علي بن مسهد عن داود بن أبي هند عن حكمة عن ابن عباس موقوفا الإضرار في الوصية من الكبائر وكذا رواه أبي حاتم عن أبي سعيد يشك عن عائد بن حبيب عن داود بن أبي هند ورواه جرير بن حديث جماعة من الحفاظ عن داود بن ابن عباس موقوفا وفي بعضها ويقرأ ابن عباس غير مضاد قال ابن جرير والصحيح الموقوف وهذا يبين لنا أن الواجب على المسلم ألا يضار في الوصية وأن من ضار فيها فقد تعرض لغضب الله ولهذا قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر والله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه دل ذلك على أن الوصية قد يكون فيها جنف قد يكون فيها إثم من علم ذلك أو خاف ذلك فليصلح ولينصح الموصي أن يحذره حتى لا يقع فيما حرم الله ومن ذلك أن يوصي في بعض الورثة دون بعض لأن هذا لا يجوز الله جل وعلا قسم المواريث جل ورثه فليس لأحد أن يزيد وينقص في ذلك ولهذا من حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لبعض فلا يحتال يعطي بعض أولادك كذا أو يوصي بعض أولادك كذا أو لزوجة يوصلها بكذا أو لبعض المناسب كذا أو لبعض أخواته إذا كان له أخوات وارثات لا بل يدعهم على قسمة الله يدعهم على قسمة الله التي قسم سبحانه وتعالى ولا يجيب ولا ينقص ولا يحابي بل يجعلهم على قسمة الله أما في الحياة والصحة والسلامة يتصرف بماله بما شرع الله له من العطية والصدقة والأوقاف وغير ذلك لكن في الوصية لا يحيط توصي بما جعل الله لك الثلث أو أقل من ذلك في وجوه البيت في وجوه البر وأعمال الخير لا في تخصيص بعض الورثة وزيادة بعضهم ونقص بعضهم وإحتمال بعضهم لهذا الشيء لا يجوز له ولأن هذا قد يخفى على بعض الناس قد ينفذونه فيضر بعض الورثة والواجب على ولاة الأمور على المحاكم وعلى كل من له قدرة ألا ينفذ من الوصايا إلا ما وافق الشرع وكل وصية لا توافق الشرع لا يجوز تنفيذها ولهذا قال سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار أما المضار لا تنفذ وصية بل يقر منها وينفذ منها ما وافق الشرع وما خالف الشرع لا يقر ولا ينفذ فلو أوصى بوصية في الخمور في صوت الخمور في المعاصي الأخرى بطلت هذه الوصية لكن الوصية ما فيما شرع الله وما أباح الله أو قال ولد فلان لا يعطى لأنه بحبة أو بين دون شحنة أو كذا أو ولد فلان يزال كذا على قسمة الله أو بنت فلان لا تعطى أو تعطى أكثر لا ليس له ذلك ليس له تدخل في تأييد شرع الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار الوارث هل هو في التهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والقول القديم الشافعي رحمه الله. وذهب الجديد إلى أنه يصح للطار وهو مذهب طاووس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختيار أبي عبد الله البخاري صحيحه. واحتج بأن راجع بن خديج أوصى أن لا تكشف الجزائرية عما أغلق أغلق عليه بابها. قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن من ورثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحا مطابقا لما نفس الأمر جرى به هذا الخلاف. ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم فهو حرام بالإجماع. فحرام من المالك ونص هذه الآية الكريمة ويرضى وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تصدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضا لا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وريضته وقسمته. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي لكونه غير ما حكم الله به. لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله بحكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانة بالعذاب الأليم المقيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الرزاق حدثنا مامر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب على أبيه ورد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحال بوصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته ويكتب له بخير عمله ويدخل الجنة. قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. قال أبو داود: إمام بالإقرار بالوصية من سننه. حدثنا عبيدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي عبيدة عن الربيع بن عبد الله عن الربيع نعم انت يا عبد الله عبد الله نعم. حدثنا عبيدة بن عبد الله في بعض الشيء لم تهب به الكلام، لكن من باب الوعيد والتضليل والتحصيل. ابن عبد الله في المرض غير حاضر، وش عبد الله في سقط ايوب الشيخ بين معمر واشعث في ايوب. ايش؟ اخبرنا معمر عن ايوب عن اشعث. لا بس اشعث ايوب معمر. نعم. انك اشهدت شوف عبد عبد بن عبد الله نعم عبد ايوب عبد عبد الرزاق ان عمر حتى لنا عبد الرزاق حتى لنا وقال من به قال من قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن اشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريره من عندك عن ايوب عن اشعث سياده ايوب في هذا ايوب حط عليه شعر راجع المسند سياده ابي هريره طويل لكن راجع احالي للمسند لكن نقلا عن لا يوجد شيء. ويراجع المسلم. يوجد أبي هريرة. أشعث الشيخ. نعم. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. حداني. في مهملتين مضمومة. ثم مشددة الأزدي بصريا يكنى أبا عبد الله. قد ينسب إلى جده وهو الحمي بضم المهملة وسكون الميم. صديق من الخامسة. البخاري تعليق الأربعة. في أشعث عبد الله الثاني؟ نعم. أشعث بن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الخرسان نزول البصرة ثقة من التاسع أبو داود ناشعة ناشعة لا هو الأول نعم شعبد بن عبد الله فيه حد حبيبة بن عبد الله حبيبة بن نعم طبقة العشرة حتى عبدة بن عبد الله أخبرنا أبو الصمد حدثنا نصر بن علي حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر بن الحداني حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضمانه الوصية فتدم لهما النار وقال قرا علي ابو هريره من هاهنا من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث اشعث واكمل به وقال الترمذي حسن غريب وسياق الامام احمد اتم واكمل والذي يدين الله هذا عبد يا شيخ نعم عبد بن عبد الله الصفار الصفار الصفار نعم الخزاعي ابن سهل البصري كوفي الاصل ثقة من الحادي عشر مات سنة 58 وقيل التي قبله البخاري يا حد غيره لا هو يا عبيد احد هذا شوف عبيدة بن عبد الله فيه لا تبدأ في مستقل عبيدة تاجع مستقل ما في بعبد الله لا من موجود نعم من الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال الحكم ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها في المدينة العادلة حبس في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فالسبيل الذي جعله الله والناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وفلا رؤيا عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعفان القرثاني وأبي صالح المبارك أنها منسوخة وهو أمر متفق عليه. قال الإمام أحمد حدثنا يا محمد بن جابر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله المقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرم لذلك وتغير وجهه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سقي قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب والبشر بالبشر السيب جدمها السيب جدمها ورجل بحجارة والبشر جدمها ثم له سنة. وقد رواه مسلم واصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهو خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مياه الرجل. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابو داود الطيالسي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حصان بن عبد الله المقاشي عن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي عري ذلك في وجهه وانزلت او ادعى الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه ونفي سنه والسيب بالسيب جلد مياه ورجل بالحجاره. وقد هذا هو الذي استقر عليه الامر. فإن الله جل وعلا أولا شرع حبسهن إذا زنينا نفسنا في البيوت حتى يأتي الموت أو جعل الله لهن سبيلا. ثم إن الله سبحانه جعل لهن سبيلا إذا زنا في البكر وثبت زناها بالإقرار أو البينة جليت مئة إلا بكر مئة للرجال والنساء معنا في سنة مع تغريب عام. أما إذا كان الزاني ثيبا قد تزوج أحسن رجلا كان أو أنثى فإنه يجلد مئة ويرجم بالحجارة حتى يموت يجمع بين الرجل والجلد جميعا. ثم استقر الأمر بعد ذلك على الاكتفاء بالرجل أن يرجم ويكفي. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم مائلا ولم يزيده ورجم الغامدية ولم يزيدها ورجم اليهوديين ولم يجلهما. فاستقر الامر على انه يرجم لان القتل ليس معه شيء ابدا. القتل كافي وهو قتل شديد عظيم وذلك بالرجل الحجاره حتى يموت ذلك الذي اتى الفاحشه من الزنا من رجل او امراه. نعم اللهم استعان لا حول ولا قوه الا بالله. ولما كانت الفاحشه لها دواء كثيره من جهه الشهوه من الأسباب كثيرة من الخلوة وغيرها جعل الله العقبة عظيمة حتى تردع عن هذا الأمر قبيح الشيء نسأل الله العافية. نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل ثم رجع ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن جراح عن الحسن حدثنا الفضل بن دلهم عن قبيصة بن حرب عن سلمة بن المحبب عن سلمة بن المحبب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مياه ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مياه والرجم. وكما رواه ابو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط. حديث آخر قال أبو بكر بن المنتظر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا احمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني وهو منقطع يعني الشعبي ما ذكر ابي بن كعب نعم منقطع ومنكر ومثل نعم ولا طبق ما تتحدث الصحابة نعم الشعب ماذا تتحدث الصحابة لا ذاك يا علي في طبقة هذا الحديث هو في ابن جراح عن الحسن حدثنا الفضل بن دلهم عن قديس بن حرب عن سلمة بن المحدث عن سلمة بن محدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفسنا والسيب بالسيب جلد مئة والرجم وكذا رواه ابو داود مطول من حديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط حديث آخر قال أبو بكر بن منتوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني وهو منقطع يعني الشعبي ما ذكر ابي بن كعب نعم منقطع ومنكر ومثل نعم وروى الطبراني نعم الشعبي ما ذكر الصحابه لا ذاك علي وقصر في طبقته علي وخير من ثابت جماعة كبيرة من الصحابة لكن ما ذكر أبي ولا عمر ولا من كان في زمانهما ولا أدرك عثمان أيضا نعم نعم عن أبي نعم عندك الثاني عن أبي عن أبي لا بس واحد مفروض قطع يعني مفروض نعم و حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب في هذا الكلام قبل إسماعيل من الله في أمره نعم الله قبل إسماعيل بن أبي خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن اخيه عيسى بن لهيعة عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث لما نزلت سورة وروى الطبراني لما نزلت سورة النساء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء هل عندك هل عندكم لعل سورة النور لما نزلت سورة النور هي التي أوضحت السبيل أما سورة النساء فيها سجن مروى الطبراني نعم من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن أكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء الوهم من لهيعة ضعيف الحفظ لما احترق كتبه وضعف حفظه وساءت حاله وعظم غلطه هذا ما غلط والصواب لما نزلت سورة النور لا سورة النور نعم وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والردي في حق السيد الزاني. وذهب الجمهور إلى أن السيد الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهما قبل ذلك. ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على قوله. فدل على أن الرجم على من جلد الجلد فدل على أن الجلد ليس بحتم يكفي الرجم يعني. خلوه فدل على أن الجلد ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قل هو عن علي جاء عن علي رضي الله عنه جمع بينهما في صراحة الهمدانية فقال جلدتها بالسنة جلدتها بكتاب ورجلتها بالسنة. ولكن جمهور أهل العلم على أن الجلد قد نسخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فلولا أنه منسوخ لم يترك. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين في قصة ماعز اليهوديين أن الله أمر بردمهم فقط. قصة الغامدية في مسلم أمر بردمها وهكذا الجهمية بردمها. نعم ولم يجد نعم. وأنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أعماله وأحكامها عليه الصلاة والسلام. نعم. بقوله بأن تكون هنا في بيوت بعد ذلك بينا ونسخ ذلك بقوله أو يجعل الله لهم سبيلا فاستعلى يشوف الحديث يعني حتى بعد سورة النساء يعني قبل. لا غلط معنى أوجد على الله إذا أوجد على الله لهم سبيلا. أو هنا معنى إذا. ولهذا لما أنزل الله الرجم والجد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كثير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير غيرهما أي بالشد والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجل. وقال رجبه وعطاه الحسن وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة نادنا. وقال الزبدي نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكلى لا يكني يعني إذا فعل اللواط يعني يصرح مو بكني. وقال مجاهد نزلت بالرجل إذا فعل لا يكني وكأنه يريد اللواط والله أعلم. هو ظاهر السياق واللذان يأتيان منكم يعني فاحشة لأن ذكر النساء أولا قال واللاتي يأتين هذه النساء فاستشهدوا أن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون الوجوه حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا في النساء ثم جعل الله لهن السبيل بيد البكر ونفيها وبرجم المحصنة. ثم قال بعده واللذان يأتيانها منكم يعني يأتيان الفاحشة الزاني واللائط. اللذان هو الزاني واللائط. الزاني يأتي الزنا ولا يأتي الدبر. كانوا يؤذون كانوا في أول الإسلام يؤذى بالضرب بالتعيير بالشتم بالتوبيخ. ثم شرع الله بعد ذلك قتل الزاني إذا كان محصنا وجلده إذا كان بكرا وتغريبه عاما، وقتل اللائط أيضا من ثبت أهل عمل قوم لوط يقتل، نسأل الله السلامة. نعم محسن وغير محسن مطلقا ولو كان بكرا، نسأل الله العافية. أجمع أصحاب النبي على قتل اللائط مطلقا سواء كان محسنا أو ربه بكرا، لكن اختلفوا كيف يقتل، فقال جماعة يحرق بالنار كما هو عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر، وقال آخرون بل يلقى به شاهد كما فعل بقوم لوط حين قلبت عليه مدائنه، وقال آخرون بل يقتل بالسيف. نعم نسأل الله العافية. وإذا نعم إذا كان مكلفين بلغ الحلم. نعم وإذا لم يبلغ يؤدب بالضرب والسجن ونحو. نعم نعم أربعة لا بد من أربعة. نعم أو إقرار. وقد روى أهل السنة في الحديث عبد الله بن محمد عن أبي هريرة وقد روى أهل السنة في الحديث عبد الله بن محمد على عكرمة عن ابن عباس عمرو بن محمد كان شنو نعم نشوف الاخرى عندكم عمرو بن محمد بن محمد وقد روى ايش وقد روى اهل السنن من حديث عبد بن ابي محمد قال ان شاء الله راجع له. نعم راجع على كلمة عن ابن عباس المرفوعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيت النور يعمل عمل قوله فاقتل الفاعل ومن ثولبا وقوله فإن تاب وأصلح أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت فأعرضوا عنهما أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت الصحيحين إذا زنت أمد أحدكم فليجلد الحد ولا يجرب عليها أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول سبحانه وتعالى إنما يقبل الله التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغير واحد كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينجي عن الذنب. وقال قتادة عن أبي عامر أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة رواه جرير. وقال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا ان كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمن كان غيره. وقال ابن جويد اخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل من عصيه الله فهو جاهل حتى فهو جاهل حين عملها. قال ابن جرير وقال لي عطاء نادي رفاح النحو. وقال ابن جريج اخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كل عامل بمعصيه الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج وقال لي عطاء نادي رفاح النحو. وقال أبو صالح عن ابن عباس عن جهالته عمل السوء عن جهالته عمل السوء أو عمل السوء. نعم. ليريدها لته عمل السوء وقال علم بي طلحتان ذاتات ثم يتوبون من قريب. قال ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي ما دام في سقطه وهو مروي عن العباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرر. وقال عكرمة الدنيا كلها قريب. ذكر الأحاديث. المعنى في ذلك أن الله جل وعلا جعل التوبة لمن عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. قال الصحابة رضي الله عنهم كل ما عصى الله هو جاهل حين فعل الذنب، وكل معصية هي عن جهالة. لأن العبد لو تأمل آثار المعصية وعواقبها وما ينتج عنها حين فعلها لما فعلها، لأن غلبة الهوى والشهوة جعلته يقع في المعصية، فصار كل من عصى الله فقد عصاه عن جهاله. فاذا تاب الى الله وندم واقلع قبل الله توبته سبحانه وتعالى ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. اذا غرغر او مات انتهت التوبه، ما دام قبل ذلك فانه يقتل الله يتوب عليه في صحته وفي مرضه. اذا تاب توبه صادقه مضمونها الندم على المرض من سيئاته صادقا والاقلاع منها وتركها والعزم ان لا يعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له ومحبة له وحذرا من عقابه ورغبا في ثوابه، فالله يتوب عليه عز وجل. لكن من مات ولم يتوب انتهى الأمر فيه نسأل الله السلامة. وهكذا من غرغر وغرغت الروح الحلقوم، لأن في هذه الحال ما تتوافر به الشروط. من تغرغر ما عاد يحصل حينئذ منه الندم الصادق والعزم الصادق والإقلاع الصادق، لأنه قد اختل أمره وشعوره بالغرارة، يعني بغلو الروح الحلقوم. الله المستعان. نعم. إذا قبل أن يموت، نعم. قبل أن يموت وقبل أن يغرغر. كل من مات قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. نعم. نعم. إذا تاب تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن لا يسقط الحد، الحد يقام. والتوبة فيما بينه وبين الله كان صادق تقبل، ولكن يقام عليه الحد. نعم. إمامها إذا كانت سيئة ما فيها إلا حد النصف. ما هو؟ 50 جلدة. نعم. إذا وهي سيئة. سيئة ولا بكرة؟ مملوكة تقام عليها النصف. فعليه النصف مع المحصنات من العذاب. نعم. نعم. حديث التائب وحبيب الرحمن والتائب والذنب كما لا ذنب له. نعم صحيح. قال لعائشة إنه من تاب من الذنب كما لا ذنب له. والتائب وحبيب الرحمن هذا. ما أعرف الله أعرف. نعم. ذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن أبي طالب وعصام بن خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقال الترمذي حسن غريب ووقع به سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عبد وهو وهم. انما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب حسن الاخر. قال ابن منتظر حدثنا محمد بن مامن حدثنا ابو الله بن الحسن الحراني حدثنا احد عبد الله الباهلي حدثنا ايوب بن نهيك حدثنا ايوب بن نهيك بن الحلبي سمعت عطاء بن ابي رباح قال سمعت عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بجهل الا قبل الله منه الا من ذلك وقيل قبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل منه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال إبراهيم حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة وأخبرني رجل من الحال يقال له أيوب. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته بيد عامر فتبت عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تبت عليه، ومن تاب قبل موته بجمعه تبت عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تبت عليه، ومن تاب قبل موته بساعه تبت عليه. فقلت انما قال الله تعالى انما التوبه على الله للذين امنوا السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. فقال انما احدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه ابو داود الطيالسي وابو عمر الحوضي وابو عمر الحوي وابو عامر العقدي عن شعبة حديث ما اخر. قال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مقرب عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني قال اجتمع اربعة من اصحاب النبي السلماني عن زيد بن اسلم عبد الرحمن بن السلماني من البيلماني حتى ليس من البيلماني. قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قد يموت في يوم. وقال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت برحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغير بنفسه. وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوزي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن السلماني فذكر قريبا منه البيلماني تابعي وضعيف الرواية ومرسل، هذا خبر مرسل، ولكن معنى يدور على أن التوبة مقبولة ما لم يختل الشعور، ما دام العبد في إدراك العقل وفهم التوبة فإن الله يتوب عليه عز وجل إذا صدق في ذلك. وخبر ابن بيلماني هذا من حيث السند ضعيف ومعناه صحيح، لو تاب قبل أن يموت بيوم أو بنصف يوم أو بضحوة أو بساعة ما لم يغرر كله صحيح. فالمهم أن يتوب توبة صادقة يندم فيها على الماضي ويقلع من الذنوب، يعزم أن لا يعود ولو عند الموت ما دام عقله معه. اللهم صل على محمد. حديث آخر. قال أبو بكر بن قوي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا عمار بن عبد الرحمن حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرر. أحاديث في ذلك مرسلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. العبد في أشد الحاجة إلى التوبة دائما، فالتوبة فريضة مستمرة في العمر، والعبد في أشد الحاجة إليها، بل في أشد الضرورة، لأنه ما يجب فيها يهجم الأجل، قد يهجم عليه الأجل على غرة وهو مقيم على المعاصي فيندم غاية النجاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب بدار التوبة، ولهذا قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة لها شأن عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربه واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. هذا هو رسول الله مغفور له، وتقدم من يوم متأخر ومع هذا يكرر الاستغفار والتوبة في اليوم 100 مرة وأكثر. تقيم بحال غيره. وينبغي العاقل أن يكون على حذر وأن يجب التوبة دائما، فإنه خطاء كما في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تسترضع الأجل ولا تستطيع الأمل ولا تغتر بالعافية، وكم من مريض شفي وكم من صحيح توفي. فينبغي العاقل أن يحذر ولا تغره الصحة والنعمة وطول الآمال، فقد يأتيه الموت على غره صباحا أو مساء أو في أي حالة، ثم لا حول ولا قوة إلا بالأمانة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أحاديث في ذلك يعني في التوبة. قال ابن كثير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا النبي عدي عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه الله. وقد قال ابن جرير ايضا رحمه الله: حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده عن العلاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب ان نبي الله عن العلاء بن زياد عن ابي ايوب بشير بن كعب بشير بن كعب ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وسمى به قلادة وسمى أبو قلابة فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النضرة فقال: وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله عز وجل: وعزتي لا أمنع التوبة لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العكواري كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة. ولهذا قال تعالى: فأولئك ما دام عقله معه وشعوره معه فإن توبته مقبولة. آثار بعضها منقطع وبعضها ضعيف، ولكن مجموعها مع حديث ابن عمر المعروف المشهور: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يفرغ. هذه الأحاديث والآثار تشد بعضها بعض مع ظاهر الآية الكريمة. فما دام عقله في جسده، ما دام يعقل ويفهم، التوبة مقبولة. إذا تغير الشعور وغرغر بروحه خروج الروح، حينئذ لا تقبل التوبة. نعم، الله المستعان. ما أتذكر منه بحديث ذات والضر وما أتذكر ربطه. نعم. ولهذا قال تعالى: وأولئك أتوب الله عليهم وكان الله أما متى وقع الإياس من الحياة وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة بالغلاصر فلا توبة مقبولة حينئذ ولا تحين منها. ولهذا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدة الآيتين. وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إلى عاين الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: يوم يأتيهم الرايات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إلى آية. وقوله: والذين والمعنى أن إذا حل العذاب بالناس ما هناك حيلة في رفعه عنه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هكذا إذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل التوبة. هكذا إذا غرغر بالروح عند خروجها لا تقبل التوبة. نسأل الله السلامة. نعم. نحن الله. ثم يعود ما يضره إذا كان توبة صادقة تاب الله عليه. فإذا عاد من جديد فإن تاب تاب الله عليه ولا بقي مؤاخذا بالذنب الأخير. الذنب اللي تاب منه لا يؤخذه. أكرم الله أكرم من أن يؤخذه بذنب تاب منه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته ولا يقبل منه فدية ولو بمثل الأرض. قال ابن عباس وابو العالية وطبيع مانس: والذين يموتون وهم كفار قالوا نزل في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل له: ما وقع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة. قال: تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي مودعا شديدا مقيما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أضابكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي قوله: والذين يموتون كفار دلالة على أن الميت لا حيلة في توبته، قد انتهى أمره. إذا مات على كفر بالله ما ينفعه ندم في قبره ولا يوم القيامة، بل قد حاق به عذاب الله ونزل به أمره، فلا حيلة بعد ذلك. ولهذا استدل العلماء بأن ما يروى في هذا الباب من أن الله يا النبي أبويه فتاب أن هذا أمر باطل وموضوع، ومن الموضوعات المكذوبات التي كذبها بعض الناس لأن الله لأبويه حتى تاب. ولو كان هذا واقعا لكان من أعظم المعجزات من أعظم الكرامات وما نقله أهل العلم والإيمان. الحاصل أن الآية الكريمة واضحة في أنه لا توبة بعد الموت. نعم. يوم المرض مقبول تقبل المرض قبل أن يعاين لا بأس. نعم. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاب بن محمد حدثنا الجباني وعلى كلمة عندنا محمد بن إيه؟ قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا أخطاب بن محمد حدثنا الجباني عن حكيمة بن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بمراته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هكذا ذكره البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردوي وابي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن حكيمة وعلى أبي الحسن السوائي واسمه عطاء واسمه عطاء الكوفي الأعمى كلاهما عن ابن عباس بما تقدم وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت المروزي حدثنا علي بن حسين وقال أبو داود وقال أبو داود محمد بن أحمد وقال أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت المروزي المروزي حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يديه النحوي عن حكيمة ابن عباس قال لا يحل لكم أن تجد النساء كرا ولا تظنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأته في قرابته فيعطيها حتى تموت أو ترد إليه طلاقها فأحكم الله تعالى عن ذلك أينها عن ذلك تفرد به أبو داود وقد رواه عن غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك وروى وكيع بن سفيان عن علي بن نجية عن مقسم عن علي بن مذينة حدثنا وروى وكيع بن سفيان عن علي بن مذينة بازال يا ميمة حتى عندي نجيمة نعم بذيمة في البوزال نعم بذيمة نعم عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة في الجاهلية لا توفى عنها زوجها فجاء رجل لا توفي إلى توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حبيبه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت سمينة حبسها حتى تموت ويرثها وروى العوي عنه عن الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره وحبسها عنده حتى تقتدي منه بفدية فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها وقال زيد بن أسلم في الآية عن أهل يثرب إذا مات الرجل بالجاهلية ورث امرأته من يرث ماله وكان يظلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان أهل الزهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تستدعي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك رواه أبي حاتم وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم هذه من خرافات الجاهلية التي خلص الله العباد منها الجاهلية لهم خرافات ولهم ضلالات تقدم كثير منها وهذا منها وأن إذا مات الرجل صار أولياؤه وورثته أولى من المرأة، إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا عطلوها، إن شاءوا تزوجها أحدهم وإلا أن عطلوها حتى تستدي منه وحتى تعطيهم مالا. وهذا مما خلص الله منه العباد مما شرعه الله من دين الإسلام. نعم، إذا مات الرجل تسدد منه وهي أولى بنفسها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن مرزوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه قال: لما توفي ابو قيس بن الاسلم اراد ابنه ان يتزوج امراته في الجاهليه، فانزل الله تعالى: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل به، ثم روي من طريق ابن جريج ثم روى من طريق ابن جرير قال: اخبرني عطاء ان اهل الجاهليه كانوا اذا هلك الرجل وترك امراه حبسها اهله على الصبي يكون فيهم، فنزلت: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الايه. فقال ابن جريج قال مجاهد: كان الرجل اذا توفي كان ابنه احق بامراته ينكحها. ينكحها ان شاء اذا لم يكن ابنها او ينكحها من شاء اخاه او ابن اخيه. فقال ابن جريج قال: فيما نزلت فيه كبيشة بنت مال بن عاصم بن الأوس: توفي أبو قيس بن الأسلس فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فأنزل الله هذه الآية وقالت: تسجي يا نبي مالك، كانت المرأة الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلقي عليها ثوبا نجت. فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال مجاهد: بلا يكان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها ليحبسها رجاء أن تموت امراته ويتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلس والضحاك والزهري وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد ومن وافقه وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. وقوله: ولا بمعنى أنها عامة، لأنه قال: لا تبه النساء كرها وكرها وكرها، هذا يعم الزوجة ويعم اليتيمة التي تحت يده ويعم إرث ولده أو أخيه أو ابن أخيه، وكل يتزوجها أو يزوجها غيره، كله داخل في أعمال الجاهلية. فالله أبطل هذا كله وجعل المرأة إذا توفي زوجها بعد العدة تزوج من شاءت، وليس لأوليائه سلطان عليها، لا أولادها ولا غير أولادها. وقوله تعالى: ولا تظنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها أو بضه أو حقا من حقها عليك أو شيئا من ذلك على وعلى وجه القهر لها والإضرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تظنوهن، يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له المرأة يعني الرجل تقول له المرأة وتقول له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق أخبرنا مامر أخبرني سماك بن الفضل عن ابن السلماني عن ابن البيلماني عن ابن البيلماني قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن المبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالجاهلية ولا تعضلوهن بالإسلام. وقوله إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح السدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الزنا يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه كذلك حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وأكرم والضحاك الفاحشة المبينة النفوذ والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك يعني أن هذا كله يبيح مراجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها وهذا جيد والله أعلم. وهذا هو الصواب أنه عام وما كان يهم